زوجة أخينا أنجبت توأمين، نعم، ذكور، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة ولم تدر عليه اللبن، وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر وقد ربته وأرضعت. السؤال: هل الأول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات أعمامه أم أنهم إخوته؟ الذي لم يرضع يهوى يتزوج بنات أعمامه، لأن ليس ولدا لأمكم أرضعته، ولو ربته ولو أحسنت إليه ولو حاولت الرضاعة ماذا ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات ويتزوج من بنات أعمامه كغيره من الناس، لأن الرضاع المحرم لابد يكون خمس رضاعات أكثر من حولين. فإذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائر الزواج من بنات أعمامه، ليس هناك مانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.